انت هتقدمي ايه؟ انت هتاخدي الخطوة ومش كفاية جري في المكان، يا ترى هتحس بالمسؤولية وبان لازم يكون لك دور، وانك لازم تستبقي الخيرات وتنافسي كل اخواتك في سباق الطاعات. يا ترى هتتغلبي على مشاكلك بالعمل لدين الله، هتحلي مشاكلك وانت تجري في الطريق الى الله، يا ترى هيكون لك رسالة تعيشي ليها، رسالة تتجاوز نفسك، تتجاوز اهتماماتك الشخصية، رسالة أساسها إن ربك يرضى عنك، إنك تتقربي ليه، إنه يكون ليك قدم صدق عند رب العالمين، كما قال الله جل وعلا: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. لو عرفت تجاوبي على السؤال ده يبقى خدت الخطوة الأولى، يبقى مشيتي بالفعل في الطريق لرب العالمين، يبقى هتقدري بحول الله وقوته تتغلبي على المشاكل اللي تدارسنا بعضها في اللقاء السابق. لو عرفت تجاوبي على السؤال ده، ماذا ستقدمين؟ ماذا ستقدمين وأنت ترين المؤامرة تحاك بك في كل مكان؟ ألم يقل جلادستون: ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق، ولا أن تكون هي نفسها في أمان، ولن يستقيم حال الشرق ما لم يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطى به القرآن. ماذا ستقدمين؟ والله رب العالمين يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. عايزك تاخدي الخطوة وانت محتسبة الأجر، وانت عارفة الفضل، وانت متوجهة بكل شيء فيك، بقلبك، بجوارحك، بنيتك، بمشاعرك لله رب العالمين. أنا عايزك النهاردة تطلعي من درسنا ده وانت عارفة كويس المطلوب منك، وانت رسمة خطتك الإيمانية، وانت متشوقة لأداء الرسالة اللي اتخلقتي انت فلانة اتخلقتي عشان تحققيها. عايزك من خلال الأمثلة اللي حضربها ليكي تشوف ازاي المرأة المسلمة الملتزمة قامت بدور فعال لنصر دينها، وتبحثي ليكي عن دور. شوفي انتي هتقدري تعملي ايه، شوفي دورك هيكون ايه، شوفي رسالتك هتبقى ايه. اكتبي معايا النهاردة خطتك الإيمانية لحياتك، اكتبي معايا النهاردة دورك هيكون ايه. تعالي نشوف الأمثلة دي ومن خلالها عايز استفز مشاعرك، استفز همتك. شوفي عملت ايه وانت المطلوب منك تقدمي ايه. شوفي دور المرأة المسلمة الملتزمة في زمن الاستضعاف بمكة. شوفي خديجة ولما يعود النبي صلى الله عليه وسلم اليها وهو ممتلئ خوفا بعدما نزل عليه الوحي في اول مكان، فتأتي خديجة فتقوم بتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتقول الكلمات الخالدات: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وتسعى خديجة للتحري عن هذا الدين من ابن عمها ورقة لتزيد النبي تثبيتا وتطمئن قلبه. شوفي المرأة في زمن الاستضعاف وهي تحمي الدعوة وتحفظ أمرها. أورد ابن كثير في كتاب البداية والنهاية قصة فاطمة بنت الخطاب، تلك المرأة الذكية التي تعلم عداء قومها لهذا الدين فتتخذ الحذر والفطنة في التعامل، وذلك أنه لما خطب أبو بكر في مجلس قريش وكان معه 38 رجلا قاموا إليه فضربوه ضربا مبرحا وحمل إلى بيته، فلما أفاق قال ما فعل رسول الله؟ فقالت أمه والله ما لي علم بصاحبك، فقال اذهبي إلى أم جميل فاطمة بنت الخطاب فاسأليها عنه. فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت إن أبا بكر يسألك عن محمد ابن عبد الله، فقالت ما أعرف أبا بكر ولا محمد ابن عبد الله، وإن كنت تحبين أن أذهب معك فلك ذلك. أم سيدنا أبو بكر ذهبت إلى أم جميل، فاطمة بنت الخطاب أخت سيدنا عمر ذهبت إليها لتعرف خبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل سيدنا أبو بكر عنه لما أصيب من جراء ضرب المشركين له. لما جت تسألها قالت لا والله ما عرفش مين هو أبو بكر ده ولا محمد، لكن لو أنت يعني عايزة تتحري أجي معاك لبيتك أشوف إيه الموضوع. قالت نعم، فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا، فدنت أم جميل وقالت إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر، وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. قال ما فعل رسول الله؟ قالت هذه أمك تسمع. شوفوا الحذر، شوفوا الفطنة، شوفي هذه المرأة الذكية ودورها في أن يكون لها قدم في هذا الدين، تكتم أمر هذا الدين. قالت هذه أمك تسمع. قال فلا شيء عليك منها. قالت سالم صالح. قال أين هو؟ قالت في دار الأرقم. فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجتا به يتكئ عليهما حتى أدخلتا أم سيدنا أبو بكر وأم جميل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لها دور عظيم في هذا الزمن، والزمن هو ونحن في زمن الاستضعاف لا عصر التمكين. أين دورك يا أمة رب العالمين؟ انظري إلى دورها وهي السابقة إلى الإيمان واسألي نفسك، أنت أول المؤمنات في أي شيء؟ ممكن تبقي السابقة إلى أي شيء؟ انظري إلى أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي تسبق أباها في الإسلام، وانظري إلى فاطمة بنت الخطاب التي أسلمت قبل عمر وكانت سببا هي وزوجها سعيد بن زيد في إسلام هذا العبد الذي سيصير بعد ذلك الرجل الثاني في دولة الإسلام. انظري إلى لبابة بنت الحارث أم عبد الله ابن عباس رضي الله عنها، وكانت تسمى أم الفضل. وابن عباس والحديث في صحيح البخاري يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. انظري إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكبر بناته التي أسلمت وهاجرت وتركت زوجها أبا العاص ابن الربيع كافرا. انظري إلى حواء بنت يزيد الأنصارية وكانت قد أسلمت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي في المدينة، وكان زوجها قيس ابن الحطيم كان شاعرا يسيء إليها ويأتيها وهي ساجدة فيقلبها على رأسها ويضربها، حتى قابله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام فرد ردا حسنا وأبى أن يسلم، فوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوجته فكان لا يؤذيها بعد ذلك. وكان الناس يقولون له يا أبا يزيد امرأتك تتبع دين محمد؟ فيقول قيس قد جعلت لمحمد ألا أسوءها وأحفظه فيها. امرأة بتضحي، امرأة بتبذل، امرأة باعت كل شيء لأجل الله تبارك وتعالى. وأنت ماذا ستقدمين؟ أم سليم أسلمت قبل زوجها الأول مالك ابن النضر أبو أنس ابن مالك، وجاء زوجها وكان غائبا فقال أصابوت؟ قالت ما صبوت. بيقول لها أنت كفرت بالله؟ قالت ما خرجت من دين إلى دين، ولكني آمنت بهذا الرجل. وجعلت تلقن أنسا وتشير إليه، قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله. فيقول له أبوه لا تفسدي علي ابني، فتقول له والله إني لا أفسده. فخرج مالك يوما فلقيه عدوا فقتله، وثبتت هي. وصار أنس بعد ذلك من هو من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنت أختاه ماذا ستقدمين؟ ماذا ستبذلين؟ انظري إلى النساء اللاتي تحملن الأذى والاضطهاد في سبيل نصرة هذا الدين. هذه زنيرة، وكانت امرأة جارية رومية، ومن الجاريات الست التي اعتقهن أبو بكر رضي الله عنه في أول الدعوة، وكانت قد عمي بصرها من التعذيب، فقالوا أعمتها اللات والعزة، فقالت كفرت باللات والعزة، والله ما يغنيان ولا ينفعان، فرد الله عز وجل عليها بصرها. الأمثلة دي وأنا بضربها ليكي يمكن بعضها عرفاها ويمكن بعضها سمعتيها، لكن مرت عليك مرور الكرام لما تشوف امرأة وقد عميت بسبب الأذى والاضطهاد، انت النهاردة مش عارفة تجهد نفسك في حفظ شيء من القرآن، في طلب العلم، في انه يبقى لك دور فعال، انه تعرفي ازاي تستثمري وقتك، مش كل الوقت ضايع وبعد كده نقول التزام هش والتزام اجوف. ماذا ستقدمين اختاه؟ لابد ان يكون لك رسالة، لابد ان يكون لك دور. انظري الى هذه الامثلة بعين البصيرة والتفكير. انظري الى تلك المرأة ام شريك القرشية، اسلمت وكان المسلمون قلة، فجعلت تدخل على نساء قريش تدعوهن وترغبهن في الاسلام، حتى ظهر أمرها لأهل مكة فأخذوها وقالوا لها لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا. أول ما أسلمت حست بأنها لازم يكون لها دور، ما بقتش تسيب بيت من بيوت مكة ممن تعرف من النساء إلا وتدخل عليها وتدعوها إلى الإسلام. وانت من ساعة ما التزمتي كام واحدة دخلوا في الالتزام وعرفوا دين الرحمن بسببك؟ لازم يبقى لك دور. ماذا ستقدمين؟ هل ستهاجرين بدينك؟ هل ستفرين بدينك حق الفرار كما هاجرت النسوة إلى الحبشة في أول الإسلام؟ هاجرت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجها عثمان، وسهل بنت سهل امرأة أبي حذيفة، وأم سلمة بنت أبي أمية امرأة أبي سلمة، وليلى بنت أبي حثمة امرأة عامر بن ربيعة. هاجرت هؤلاء النساء، هاجرن بدينهن. وانت النهاردة ممكن تتخلي عن مستوى اجتماعي معين فرارا بدينك، ولا برضو بتقولي زي سين وصاد عايزة دين ودنيا؟ يا اختا، متى تصدقين الله؟ متى تعيشين بحق لدين الله؟ متى لا تنال منك الدنيا؟ متى تطهرين من حظ النفس الذي يلوث عليك عملك؟ أختاه، متى يكون لك دور؟ هل تستطيعي أن تقومي الآن ببيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعيه فيها كما بايعت النساء النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، تبايعيه فيها على حقيقة الالتزام؟ تقدر النهاردة لو أن النبي صلى الله عليه وسلم معنا أن تبايعيه على أن يكون لك دور حقيقي، تبايعيه على أنك من الآن ستحملين لواء هذا الدين، تبايعيه على أن تكوني الزوجة الصالحة والأخت المسلمة الملتزمة وتكون الأم التي تنجب الرجال، رجال الإسلام، رجال التمكين، ولا أنت لسه عايشة في مشاكلك المزمنة لسه لغاية النهاردة مش قادرة تخرجي من هذا القمقم، مش قادرة تخرجي من هذه البوتقة اللي بتدور حول مشاكلك وهمومك الذاتية، لسه شغلة بالك بأمور هي من التفاهة ومن السذاجة ومن الرخص بجانب هذه الأهداف. والله لو بقت لك رسالة بجد هتتخلصي من كل آفة ممكن تكون لغاية النهاردة أنت مش عارفة تتخلصي منها. لو بقى لك دور لأنك النهاردة بقيتي خادمة دين رب العالمين، والله سبحانه وتعالى شكور، فسيعاملك بأعظم وأعلى مما تتصوري تتخلصين من كل هذه المشاكل اللي قعدت تشوف نفسها. وإحنا بنتكلم على الآفات ونقول دي اللي بتأخذ الحيلة النفسية من الإسقاط ومن الإنكار ومن التبرير، اللي شافت في نفسها أنها بتحبط سريعا، واللي شافت في نفسها أنها دنية الهمة، واللي بداية العلاج حمل الرسالة، بداية العلاج أنك تحسي أن لازم يكون لك دور، بداية العلاج أنه يكون ليكي هدف حقيقي إيماني تعيشين من أجله، يكون هو شغلك الشاغل. عايز دينك يبقى قبل رغباتك البشرية، يبقى قبل همومك الذاتية. لما خطب أبو طلحة أم سليم قبل أن يسلم فقالت: ما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن تسلم فذلك مهري، لا أسألك غيره. فأسلم وتزوجها. لو تقدم لك النهاردة أخ وهو التزاميا يعني وشفتي منه بعض الأمور التي لا ترضي، هتقولي له الكلمتين دول ولا لو لقيتي جاهز وكويس وحيعيشك العيشة الفل يبقى يمشي ويعدي؟ هتعملي زي أم سليم وتقولي له: فإن تسلم فذلك مهري، إن تلتزم الالتزام الحقيقي مهري حفظ القرآن؟ ولا لازم يكون الخاتم السوليتير؟ يا أختاه عايزين بجد، كفاية بقى، كفاية التزام هش، كفاية التزام أجوف، كفاية عيوب وآفات ومشاكل، عايزين نلتزم بجد، عايزين يبقى لنا دور بجد. سالي نفسك أختاه من ستكونين؟ هل ستكوني عائشة العلم والثقافة، عائشة الفقيهة المحدثة التي كانت رغم هذه العلوم الكثيرة التي تتقنها كانت تنظم الشعر وكانت تعرف في الطب؟ قيل لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هذا القرآن تلقيتيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحلال والحرام، وهذا الشعر والنسب والأخبار هذا سمعتيه من أبيك أبي بكر وغيره، فما بال الطب؟ سيدة عائشة كانت بتفهم في الطب. قالت: كانت الوفود تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزال الرجل يشكو علته فيسأل عن دوائها فيخبره بذلك، فحفظت ما كان يصفه وفهمته. مش سايبة حاجة، بتتعلم كل يوم حاجة، بتتقدم كل يوم خطوة، مش الأوقات اللي بتضيع هباء منثورة. عائشة التي قال الزهري: لو جمع علم الناس كلهم وأمهات المؤمنين لكانت عائشة أوسعهم علما. عايزك حفصة الباحثة عن دور تخدم به الدين. سيدة حفصة يذكر البلاذري في كتابه فتوح البلدان أنها كانت تتعلم الكتابة في الجاهلية على يد امرأة كاتبة تدعى الشفاء العدوية، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم طلب إلى الشفاء أن تعلمها تحسين الخط وتزيينه كما علمتها أصل الكتابة. عايزة تعمل حاجة، راحت اتعلمت كتابة علشان تكتب، يمكن تبقى من كتاب الوحي، يمكن تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن تفيد هذا الدين بشيء. لازم يبقى ليها رسالة، لازم تخدم دينها بشيء. عايزك تشوفي أم الدرداء العالمة العابدة التي روت علما جما عن زوجها أبي الدرداء، وروت عن سلمان وعن عائشة وعن أبي هريرة، وعرضت القرآن على أبي الدرداء، حفظت القرآن وعرضت على زوجها، على زوجها أبي الدرداء القرآن كاملة، واشتهرت بالعلم والعمل وكانت تقية زاهدة، عاشت حتى أدركت خلافة عبد الملك ابن مروان، وكانت أم الدرداء تجلس في مصلاها وتتعبد النساء معها لطول صلاتها وطول تعبدها، كانت عالمة فقيها عابدة. فأين أنت أختاه؟ مش دول بس، حتى نساء الفقهاء ونساء العلماء، فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي صاحب كتاب تحفة الفقهاء، وهو أحد الكتب المعروفة المشهورة في الفقه الحنفي، هذه المرأة حفظت كتاب أبيها، كتاب التحفة، كتاب أبيها، فتقدم لها كثير من الرجال، فلم يزوجها والدها أي أحد منهم، حتى جاء أبو بكر الكاساني صاحب كتاب بدائع الصنائع، وهو أحد الكتب أيضا المميزة في الفقه الحنفي، وشرح كتاب علاء الدين السمرقندي التحفة، فلما صنع ذلك فرح الأب علاء الدين السمرقندي صاحب التحفة، فرح به كثيرا، فزوجه ابنته وجعل مهرها كتاب بدائع الصنائع، حتى قالوا شرح تحفته فزوجه ابنته، فكانت الفتوى تأتي فتخرج وعليها خطها وخط أبيها، فلما تزوجت صاحب البدائع صارت الفتوى تخرج عليها خطها وخط أبيها وخط زوجها. ليها دور. وانت النهاردة لما اجي اقولك امسكي المتن ده الفقهي، امسكي لك عمدة الاحكام واحفظيه، اذا كنا احنا لسه في حفظ القرآن وطلع عينينا، لما النهاردة تشوف الامثلة دي تقعدي تمصمص الشفاه وتقولي اه والله ناس جامدين، اصل دول السلف يا شيخنا، اصل دول ناس يعني احنا مش قدهم، احنا مش بتوع الكلام ده، احنا لسه بنفك الخط في الالتزام، احنا لسه بنبحث لنا عن دور. بقالك ملتزمة كم سنة ومش عارفة دورك؟ ابحثي لك عن دور واجيبي عن سؤالي هذا، ماذا ستقدمين؟ هل ستكوني صانعة العلماء؟ تعرفين ان الامام مالك قالت له امه اذهب فاكتب العلم، فقالت تعالى فالبس ثياب العلم، ويقول الإمام مالك فألبستني مسمرة لباس العلماء وطلبة العلم، ووضعت الطويلة على رأسي وعممتني فوقها، ثم قالت اذهب فاكتب الآن تعلمه. أم سفيان الثوري قالت لسفيان يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك، فإن لم ترى ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. تدي له وصية دهب، ازاي يطلب العلم ويبقى عالم عامل بما يعلم؟ هم دول. انت ممكن تبقي بجد هذه المرأة، انت ممكن يكون ده دورك بحق، انت ممكن تحملي راية، انت ممكن تجهدي بوقتك وجهدك بكل ما فيكي ابتغاء وجه الله. عايز احكي لك القصة دي، وعايز اسألك بعديها سؤال مباشر الآن وتكتبيه في دفترك وانت بتسمعيني. القصة في صفة الصفوة، أن عبيد الله بن عبد الخالق قال سبى الروم نساء مسلمات، فبلغ الخبر أمير المؤمنين هارون الرشيد، فقيل لمنصور بن عمار لو اتخذت مجلسا بالقرب من أمير المؤمنين فحرضت الناس على الغزو، ففعل، فبينما هو يذكرهم قام هذا العالم يحرض الناس على القتال، لأن نساء المسلمات أسيرات في أيدي الروم، فبينما هو يذكرهم ويحرضهم إذ وجد خرقة مسرورة مختومة، بص لقى كيس كده جايله ومختوم قد طرح إلى المنصور، وإذا بكتاب في داخله، ففك الكتاب فقرأ فإذا فيه: إن امرأة من أهل البيوتات من العرب بلغني ما فعل الروم بالمسلمات، وسمعت تحريضك الناس على الغزو وترغيبك في ذلك، فعمدت إلى أكرم شيء من بدني وهما ذؤابتاي، الضفرتين بتوعها، فقطعتهما وصررتهما في هذه الخرقة المختومة، وأناشدك بالله العظيم لما جعلتهما قيد فرس، اعملهم لجام لفرس يغزو في سبيل الله، فلعل الله العظيم أن ينظر إلي على تلك الحال نظرة فيرحمني بها. قالت له إيه؟ قالت له: عمدت إلى أكرم شيء. أنا بقى عايز أعرف، وهو ده السؤال اللي أنت تجاوبي عليه دلوقتي، أكرم شيء ممكن يكون عندك مما تحبين، هل تبخلين به على رب العالمين؟ إيه أكتر حاجة ممكن النهاردة دلوقتي تطلعيها لله، تبذليها لله، يكون هو ده قربانك اللي هتقدميه عشان تخطي الخطوة، عشان تبطلي الجري في المكان، عشان ما تلتفتيش، عشان ما تنتكسيش، علشان مش كل يوم والتاني فوق وتحت، كل شوية صعود إلى مراقي الإيمان ثم فتور وضياع وتأوهات على الماضي وتحسرات وندم. لغاية امتى بقى الاسطوانة دي ندور فيها والدائرة المفرغة دي؟ رمضان نشتغل، العشر الاول نشتغل، خلاص انتهت الازمان الفاضلة، طيب مش عارف اعمل ايه، يومي بيضيع، ماليش هدف حقيقي عايشاله، شوية اروح احفظ، شوية التحق بدار معلمة من المعلمات، شوية احضر لي درس، شوية افكر ابقى اعمل اي دور دعوي، شتات وضياع. لغاية امتى؟ لما سمعتي خبر هذه المرأة ماذا تردد بداخلك؟ شوفي مثال اخر عشان تشوفي كل واحدة كانت لها دور ازاي، وانا عايز المثال ده يتحط قدامك عشان في كتير من البنات النهاردة والاخوات مش مستشعرة دورها في بيت زوجها. في الحلية قال علي رضي الله عنه لأحد أصحابه: لأخبرنك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أكرم أهله علي وكانت زوجتي، فجرت بالرحى حتى أثرت الرحى بيدها. عارفين الرحى اللي كانوا بيدق بها الدقيق القمح حتى يجعلونه دقيقا، الرحى دي بيقول قعدت تشتغل بيها لغاية ما أثرت في إيديها واستقت بالقربة، كانت بتروح تسقي وتروح إلى الأبيار تستقي الماء بالقربة حتى أثرت القربة بنحرها بتشلها على كتافها. دي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، دي أشرف نساء الدنيا، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقمت البيت، يعني قعدت تكنس البيت حتى اغبر ثيابها وأوقدت تحت القدر حتى دنست ثيابها فأصابها من ذلك الضرر. قولي لي انت بقى النهاردة بتعرفي تكسري الكبر عندك بحاجة من دول؟ تعرفي تبقي كده بجد المنكسرة الأخت الخاضعة لله مش لأي شيء آخر، اللي عارفة يعني ايه امرأة وعارفة يعني ايه دور امرأة في بيت؟ ممكن تبقي دول، ولا النهاردة هتقعد تقولي مش شرط عليا ومش واجب ومش ملزمة؟ قال الزهري: لقد طحنت فاطمة حتى مجلت يدها، ايدها تورمت من طحن وربى اثر الرحى في يدها، كانت فاطمة حامل، فكانت إذا خبزت أصاب حرف التنور الموقد اللي كانوا بيعملوه الأفران البلدي، فكان يصيب حرف التنور بطنها حتى لحقها بذلك التعب والمشقة الشديدة. والأخوات النهاردة مش عايز أقول، لكن كل واحدة أدرى بحالها، عايزك يبقى ليكي دور، عايز أحس إن ليكي هدف عيشاله بجد، عايزك تقاومي كل رياح الضياع وكل مسببات البعد، عايزك أحس منك بهمة بحرقة قلب على دين. النهاردة في أمس الحاجة لمن يحمل رايته. الحاجات دي كلها المفروض لو أن عندك غيرة لهذا الدين، لو أن عندك همة، لو أن عندك بحق رغبة، هتغير فيكي، هتخليكي محتاجة تاخدي قرارات تغييرية، هتخليكي تلبي النداء كما لبت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النداء، واستشعرنا أن لهن دورا لابد أن يقمن به. فاطمة بنت قيس والحديث صحيح مسلم تقول: سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فاستمعت إلى موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعت نداء المنادي. ووالله إن نداء المنادي يناديك الآن: أختاه، ماذا ستقدمين؟ ماذا ستبذلين؟ الأخت الملتزمة اللي احنا عايزينها لازم تتوافر فيها شوية معاني، لازم تتوافر فيها شوية أهداف، تتوافر فيها بعض الصفات. أنا عايزك تلبي النداء وتحطي خطتك، وتعالي أساعدك، وتعالي نتفق على أدوار نقوم بيها، ويكون المعنى ده مترسخ في وجدان كل واحد مننا. تعالي نبايع، تعالي نأخذ العهد على أنفسنا من اللحظة أن نحقق الالتزام بحق أن ننجح مع الله. أول حاجة عايز أسألك، والأسئلة دي عايزك تجاوبي عليها بينك وبين نفسك، اكتبيها وجاوبي عليها بنعم أو بلا. 1، هل تشعرين بينك وبين نفسك الآن بعد سماع هذه الكلمات أنك مهمة وأن لك دور ينبغي أن تقومي به في هذه الحياة؟ حس بكده؟ تاني سؤال: هل ستكتبين أحلامك التي تتمني تحقيقها؟ 3، هل ستضعين لنفسك أهدافا محددة واضحة تريدين أن تحققيها في حياتك؟ 4، هل تؤمنين بأن أهدافك هذه يمكن أن تحققيها؟ 5، هل عندك الرغبة العميقة والإيمان المشتعل لتحقيق هذه الأهداف؟ 6، هل ستسعين بكل جهدك لتحقيق هذه الأهداف؟ 7، هل ستقومين بوضع خطة عمل لتنفيذ كل هدف؟ 8، هل تعتقدين أن طريق النجاح سيحتاج إلى جهد وعرق وصبر وتحمل؟ 9، هل ستصبحين مثابرة صبورة لن تيأسي، وستحاولين دائما أن تفعلي شيئا وأن تقدمي شيء؟ أخيرا، هل ستبدأين خطوات جادة ناحية الهدف؟ طيب، ممكن واحدة دلوقتي تقول لي: يعني انت قاعد بتقول الهدف الهدف الهدف، انا مش فاهم انا اعمل ايه. انا قلت انت لازم تدوري ليكي عن دور، وانا هساعدك برضو في ايجاد الدور ده، وسألتك الاسئلة العشرة دول علشان استكشف في ضوء المحاضرات الثلاثة اللي احنا اتكلمنا فيها، استكشف انت بقى عندك رغبة، انت بدأت تفكري، انت بدأت تخططي، انت بدأت تعرفي ايه المطلوب منك، انت بدأ يكون عندك مثابرة وجدية، ولا لسه ما تفهمتش الأمر؟ الأمور ده، الأسئلة العشرة دول أسئلة استكشافية، عشان كل واحد مننا يحط المراية قدام عينيه ويعرف من أين يؤتى. الخطة اللي احنا هنتفق عليها، اول حاجة ما تبقاش اخت ملتزمة في الزمن ده وما تختمش القرآن. يا شيخ مش كل الناس عندهم الظروف المناسبة، مش كل الناس عندهم نفس الامكانيات. بصي، اصدق الله واستعيني بالله، وضعي امامك هدف، والهدف ده يكون لي باعث من نية صالحة. هدفك انك تبلغي اعلى الدرجات، انك تبقي في مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما تختمي القرآن وتحفظي القرآن فيطهر قلبك ويزكي نفسك ويخلصك من أمراض كثيرة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، إنك تبقي عملتي شيء ثابرتي عليه وصابرتي. حفظ القرآن هيحتاج منك جهد ووقت وتفرغ، وحيعالجك من الشتات، وحيعالجك من أمراض الدنيا اللي بتدخل القلب، وحيعالجك من الهم والحزن ومن المشاكل النفسية. إذا أصاب عبد هم أو حزن فليقل: اللهم إني عبدك ابن عبدك، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. القرآن يدخل القلب يطهره، يزكي النفس، يخلصك من مشاكلك دي كلها. إيه الهدف؟ لازم نختم. الخطة في 8 شهور، الوقت المحدد لها يوميا من ساعة إلى ساعتين. المطلوب حفظ ربع يوميا. شيخ صعب. أنا بقول المجتهدة الجادة اللي عايزة تتغير، اللي مش هتقعد تتخذ الحيل النفسية اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، اللي بجد هتاخد القرار وهي قاعدة معايا دلوقتي، وحنحط لها الأشياء اللي تساعدها في الطريق علشان ما ترجعش تفطر. هنحط الجدول بالشكل ده، أظن توزع عليكم جدول موجود في الأجزاء 30 وحفظ ربع كل يوم المفترض. طيب يبقى احنا كده أسبوعيا تقريبا بنحفظ حوالي جزء 7/4، أو يعني جزء تقريبا أسبوعيا ما بين حفظ ومراجعة. يعني انت حفظ مثلا جزء عامة وجزء تبارك، وحفظ مش عارف سورة الكهف، وحفظ كذا، حفظ مشتت، أو المفترض دي حفظها 5 أجزاء ودي حفظها 10 ودي بتراجع من هنا. المطلوب حفظ ومراجعة جزء أسبوعيا. حفظ ومراجعة يعني هتيجي هتقولي أنا مثلا هراجع مثلا جزء عامة كده، يبقى أنت خلصت الجزء اللي عليكي. بس يعني ما تعمليش كده وتضيع الوقت وتضيع الهمة الأولانية، بالعكس حاولي تحفظي أكتر، لأنك لو النهاردة الحاجات السهلة خلصتها في الأول هيجي عليكي بعد كده ممكن تلاقي نفسك محتاجة تحفظي جزء كل أسبوع. إنما لو راجعتي مثلا 4/4 وحفظتي 4/4 كويس جدا، او مثلا حفظتي مثلا المره دي 3/4 ورجعتي 5/4 ماشي، او العكس. المهم حفظ ومراجعه جزء اسبوعيا بالشكل ده، نبتديها من محرم لغايه اخر شعبان نكون ختمنا القران. ينفع تقدمي هذا بين يدي رب العالمين؟ العهد هناخده مع بعض انه كلنا نلتزم بذلك، واللي مش هتلتزم بهذا فهي الجانية على نفسها. فأنا آسف، ليس بيننا بطال، ليس بيننا من لا يعمل، ليس بيننا من لن يأخذ القرار الحقيقي للتغيير. وفي الجانب الآخر اللي ستبذل هذا الأمر وتنتهي منه في زمن قياسي، أو ربما يعني تأخذ العهد الجد والاجتهاد وتنتهي منه، لابد أن تكافأ. عشان أنا عايز أضع خطة هذا العام إن الأخوات كل منهم يحققوا الأمور دي. واحد، قلنا السنة دي سنة الختم للكل. والله لو عرض لك أي عارض ووجدت نفسك بتلتفتي يبقى أنت لم تصدق الله. أنا عايز اللي أختي اللي لسه ما تزوجتش وتقدم لها واحد تقول له لما أختم. أنا عايز أي حد يبقى قدامه أي مشكلة لما أختم، تعالي احضري هنا لما أختم. طب لما أختم ما عنديش دلوقتي، قدامي هدف واضح محدد، حطيت له زمن، حطينا إزاي نبتدي ناخد الخطوات. احفظي وخدي القرار وحددي ليكي وقت، سواء مثلا في الليل في سكون الليل ان انت تحفظي الساعه دي من الساعه دي، من الساعه 12 للساعه 2 ده وقت حفظ، او انا هنام في اول الليل وهصحى قبيل الفجر هاخد ورد من الليل وهقعد ابتدي احفظ، هحفظ لغايه الشروق ده وقتي، هحدد ساعتين او ساعه او ساعتين على حسب سهوله الحفظ بالنسبه لك او المراجعه كل يوم، ادي ساعتين بتوع الحفظ. خدنا ادي اول مشروع واول قرار تهديفي لحياتنا عشان ننجح مع ربنا. القرار الثاني يتعلق بالعلم والخطه على اننا ننتهي من دراسه كتاب العقيده في ضوء الكتاب والسنه دكتور عمر سليمان الأشقر، المجموعة في 8 أجزاء سهلة القراءة، ولو خدنا كل شهر كتاب وأنا حطيت الخطة على ذلك قراية 10 صفحات يوميا ننتهي من هذه المجموعة وتبقي حققتي فرض العين اللي عليكي في تعلم العقيدة، هتاخدي العقيدة في الله، العقيدة في ضوء الكتاب السنة، سواء كان الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر، أركان الإيمان الست المعروفة في ثنايا هذا الكتاب. يبقى المشروع الثاني الانتهاء من دراسة كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة في مدة 8 شهور أيضا، قراءة 10 صفحات يوميا، يعني محتاجين ساعة يوميا لو الأخوات رزقت الهمة. وأنا عايز بقى بلاش تشتت، ما تطلعليش واحدة دلوقتي تقولي أصل عندي، أصل ظروفي، أصل أموري، احنا قلنا هو انت لو قعدتي وصدقت الله عز وجل في هذا، وفي بعضكم أكيد متعلم بعض الأمور، فحكاية 10 صفحات يوميا دي ممكن تكون سهلة عليها، وممكن تقرأ أكثر من ذلك، وممكن تنتهي من الكتاب في زمن أقل من ذلك. وياما ناس حدث معهم هذا الأمر، إخوة تربوا معانا وما شاء الله انتهوا من المجموعة كلها 8 أجزاء، إخوة أنا عارفهم خلصوها في شهر، وفي خلصها في شهر ونص، يعني الموضوع مش صعب. الأمر الثالث الانتهاء من دراسة الأسماء والصفات، لكن حطين لها مدة زمنية سنة، خلال السنة من محرم إلى محرم الترتيب ليها كل يوم نص ساعة قراية وفهم في موضوع اسم واحد، هناخد اسمين كل أسبوع، يعني كل 3 أيام اسم، لو كل 3 أيام اسم وقولي 99 يعني كأنه 100، يعني حوالي 300 يوم، يعني 10 أشهر، وحطينا كمان شهرين عشان رمضان وعلشان ظروف وعشان كذا، يبقى ننتهي من دراسة الأسماء والصفات كاملة، يا إما نأخذها من كتاب النهج الأسماء أو من كتاب دكتور محمود عبد الرازق الرضواني، كتابه في الأسماء والصفات، أسماء الله تعالى وصفاته، هذا أو ذاك الانتهاء منها. والجزء اللي هو تم شرحه احنا شرحين 66 اسم، لو تدارسناها شيئا فشيئا أظن سنفي بهذا الأمر تماما، يعني ننتهي من دراسة الأسماء والصفات كاملة خلال هذا العام. الأمر الرابع ده ما يخص الأمور التعبدية، محطوط نص ساعة كل يوم ورد قرآني، نص ساعة كل يوم ورد قرآني، سواء هتصلي بيه في الليل، احنا حاطين وقت للحفظ والحفظ هو المقدم، انت بقى وردك عايزة تقرأي، فلو كل يوم نص ساعة في صلاة الليل لا مانع أبدا، جيد، عايزة تقرأيه في أوقات أخرى مفيش مشكلة، لكن نص ساعة كل يوم قراية الورد القرآني، بحيث ان انت بتختمي كل شهر ختمة على أقل تقدير، لكن حتى لو حالت بينك وبين الحفظ يبقى الحفظ يقدم. الأمر الخامس أوراد الذكر، ودي حطين لها ساعة متفرقة، وأنا بقول هو لو احنا خدنا الجدول ده كله ومشيناه من بره كده نقول طب احنا هنلاقي وقت منين، ده أنا عندي دراسة، ده أنا عندي زوج، ده أنا عندي أهل، ده أنا عندي مش عارف ايه، لكن والله لو يعني ربنا سبحانه وتعالى رزقك البركة في الوقت ابتداء، ولو أصلحتي الوقت سيصلح الله لك سائر أوقاتك. وأنا مش عايز نخش في جدل وفي مبررات فجة، أنت عارفة بتضيع وقت قد إيه في تليفونات، وبتضيع وقت قد إيه في خروجات، وبتضيع وقت قد إيه في كلام فاضي ملوش لازمة، فإحنا مش عايزين نضحك على بعض، عايزين نصدق الله عز وجل وإحنا بنحط الخطة الإيمانية مع بعض. أوراد الذكر ساعة متفرقة، سواء كان استغفار، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأذكار نفسها، أذكار الصباح وأذكار المساء، الإكثار من التسبيح ساعة متفرقة في اليوم والليلة، تقسميها زي ما هي ربع ساعة في أول النهار مثلا، ربع ساعة كمان قبيل المغرب عند أذكار المساء، وربع ساعة كمان في الليل، خلصنا كده الساعة. الأمر السادس، عايزين عمل بر، عمل بر عام أسبوعيا لازم، إما خروج لسعادة أيتام أو أرامل أو مساكين أو زيارة مستشفى، عمل بر، مساعدة في جمعية من الجمعيات، لازم نجتمع على عمل بر صناع المعروف تقي مصارع السوء، لأن هي دي المشحنات الإيمانية، مولدات الطاقة الإيمانية، صناع المعروف تقي مصارع السوء، عشان لو في بينك وبين ربنا ذنب أو بينك وبين ربنا شيء يقطعك عن الله سبحانه وتعالى، يبقى احنا بنسعى في أسباب العلاج. الأمر السابع، رسالة دعوية، رسالة دعوية، يعني اللي بتخش على النت بتكتب مقالة أو بتاخد شريط وبتنشره في منتديات، أو بتاخد مقالة بتجدها على هذا الموقع أو ذاك وتفيد بها من حولها، اللي بتساعد بأي عمل دعوي سواء كان على النت أو في البيت، دعوة الأخت ودعوة الأم ودعوة الزوج ودعوة الأولاد، دعوة داخل المنزل، دعوة في المسجد، إن هي وهي رايحة تبقى حاطة في دماغها إنها هتفرق النهاردة كتيب الأذكار ده، الشريط ده، هتعمل ورقة وتطبعها، هتعمل الجدول ده بتاع القرآن، وهتكلم أخواتها اللي معاها اللي يعرفوها، ويلا يا جماعة كلنا إن شاء الله هنجيش الأمة دي علشان خاطر نختم تبقى سنة القرآن في حياتنا كلنا. ولما تلاقي فلانة وفلانة وعلانة وكله شغال وكله بينافس وكله بيجتهد، هيبقى فيه روح تانية، هتبقى فيه معاني تانية، هنخلق روح التنافسية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يبقى عملت شيء، مش بس تسببت في دعوة واحدة، لا أنا ممكن كمان أخذ أجرها وأجر حفظها، وكل ما تقرأ القرآن يبقى في ميزاني، ولو هي حفظت واحدة كمان يبقى أنا كمان دي في ميزاني. عايزين يا جماعة المعاني الجميلة العظيمة دي نعيش بقى الهدف ونقدم شيء لرب العالمين. كذلك كل مكان أنت بتوجدي فيه، وجعلني مباركة أينما كنت، هو ده شعارنا، أن تكوني مباركة حيثما حللتي، في أي مكان تبقى أنت ليكي دور. دايما بفكري كيف ينتشر الخير في الآفاق، لازم يبقى ليكي رسالة دعوية، سواء قلنا إما على النت، إما في البيت، إما في المسجد، إما في الجامعة، في أي مكان أنت بتوجدي فيه. عايزين في ضوء الحاجات دي، تكلمنا دلوقتي قرآن، دراسة العقيدة من كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، دراسة الأسماء والصفات، أربعة الورد القرآني، خمسة أوراد الذكر اللي اتفقنا عليها، ستة العمل الدعوي اللي احنا متفقين عليه، والرسالة الدعوية. لو شفتي الكلام اللي احنا خدناه كده بعدد الساعات، قلنا ساعتين من ساعة لساعتين، قول يا ستي انت حفظك ضعيف جدا، ساعتين كل يوم عشان الحفظ، وخدنا ساعة عشان دراسة العقيدة ادي ثلاث ساعات، وخدنا نص ساعة كل يوم قراية في الأسماء والصفات ادي ثلاث ساعات ونص، ونص ساعة علشان خاطر الورد القرآني ادي اربع ساعات، الأوراد الذكر خمس ساعات، دول الأساسيين، وبعد كده بنحط ساعة سواء كان هتبقى للعمل الدعوي اللي متفرق، أو حط يا ستي كنت على الخروج هتاخد لها ساعتين ثلاثة في أسبوع كله مفيش مشكلة، الرسالة الدعوية دي ممكن تاخد معاكي ساعة. لو انت قسمتي وقتك بهذا الشكل وبدأت مثلا تجهدي نفسك في النوم، وبدأ يبقى عندك قرارات تغييرية حقيقية، لا للمكالمات الهاتفية الطويلة، لا للمكالمات الهاتفية اللي بتضيع وقتي فيما لا يفيد، لا للكلام الزائد علي من الآن أن أمسك لساني، لا لضياع الوقت في الأفكار والأحلام وتذكر الماضي وتذكر الهموم والمشاكل، لا للتفكير في المستقبل، يا ترى هتجوز ولا مش هتجوز، يا ترى هبقى عيش عيشة كويسة ولا لا، يا ترى الأمور دي هيحصل لي فيها ايه، يا ترى هعرف أربي أولادي، يا ترى يا ترى، لا للتفكير بهذه الأمور التي ربما تقطع بيني وبين الله عز وجل، لا لمثل هذه المعوقات في الطريق إلى الله عز وجل، لا للمبررات. من اللحظة دي قلنا ما عنديش لكن وأصلي وبس، ما عندناش مبررات، من اللحظة دي احنا واخدين قرارات حقيقية ومجتمعين على أهداف إيمانية، ومن النهاردة أنا عايشة لشيء ولسالة لازم أقوم بها. ما عنديش أي نوع من الحيل اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده برضو، الإسقاطات دي والإنكار واللي هي تقول لا لا لا الموضوع ده مش تبعي وي وي، من اللحظة دي أنت مخلوق آخر، أنت من الآن بدأت حياة جديدة، ولدت الآن ولادة جديدة، ولادة أخت ملتزمة. هل ستقدمين شيئا إلى الله؟ هل ستعاهدينني الآن على أن تكوني بحق الأخت الملتزمة التي تخاف الله، التي تحب الله، التي ترجو ثواب الله، التي عندها كل استعداد لبذل الغالي والنفيس في سبيل رضا الله؟ اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الكلمات خرجت من قلب صادق مشفق يحب لكم الخير ويرجو لكم المثوبة عند رب العالمين. أرجو أن يرزقني الله عز وجل فيها الصدق والإخلاص، فيكون لها تأثير فعال في حياتكم، وتكون هذه اللحظة لحظة فارقة في حياتكم الالتزامية. وأسأل الله تعالى القبول. اللهم هذا الجهد ومنك القبول. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.